يا بشرى يا الموت عدولة الطابوت قتل القعد يفوت بيفوت لجهنم شافوا القعد الويل من صفوة الترتيب رشاشة الأبابيل عالكتف يا ملثم يا بشرى يا الموت عدولة الطابوت قتل القعد يفوت بيفوت لجهنم شافوا القعد الويل من صفوة الترتيب رشاشة الأبابيل عالكتف يا ملثم يوم النصر بده صبر ثورة عزيمتنا يا للفرج أو للقبر هذه مبادئنا يوم النصر بده صبر ثورة عزيمتنا يا للفرج أو للقبر هذه مبادئنا للأقصى داير هالصقر خطواته للجنة واللي يعادي لو يفر نفضل ورا احنا نفضل ورا احنا قاسم يا جابر طير فوق السما للنور وجهك فرح وسرور وسلاحك الثورة ثورة العادي دوس الناد يا خيرة الأجناد دينك نبع لمجاد خطواتك الحرة قاسم يا جابر طير فوق السما للنور وجهك فرح وسرور وسلاحك الثورة ثورة العادي دوس يا خيرة الأجناد دينك نبع لمجاد خطواتك الحرة خوض المنايا يا أمير يا جنيد يا مغوار عيش اللي يظلمنا قصير عمره بهذه الدار خوض المنايا يا أمير يا جنيد يا مغوار عيش اللي يظلمنا قصير عمره بهذه الدار هذه تباشير النصر من فقرك بيطلع فجر قسام لا ما ينكسر سلم الخيانة عار سلم الخيانة عار يا بشريات الموت عدولة الطابوت قتل القعد يفوت يفوت لجهنم شافوا القعد الويل من صفوة الترتيل رشاشة الأبابيل عالكتف يا ملثم